يحرك الشيخ يحرك المصلي يسمعه سجلت له سجلتين كيف؟ يسمع السبابة اليمنى آه. يحركها في جلسة بين السجلتين ما صح هذا